بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فحي هلا بإخواننا طلبة العلم الذين رحلوا وأحيوا سنة الرحلة في طلب الحديث، والذين أيضا أمضوا الساعات الطوال في هذه المجالس من أهل هذه المنطقة ومن خارجها في هذه المجالس المباركة، الذي بفعلهم هذا أحيوا سنة من سنن السلف الماضين في الجلوس والسماع لكتب السنة الكبار واتصال سندهم بسند النبي بسنة النبي المختار، فنسأل الله للجميع التوفيق والإعانة. وها نحن في مجلسنا الخامس والعشرين من مجالس قراءة صحيح الإمام مسلم ضمن مجالس المنطقة الشرقية لقراءة وسماع كتب السنة النبوية، والقراءة عند الشيخ عبد الله فقيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللمصنف وللمسلمين، وبأسانيدكم رضي الله عنكم من الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى. قال به باب ذكر بن صياد: قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لعثمان. قال إسحاق: أخبرنا. وقال عثمان: حدثنا جرير عن الأعمش عن ابن وائل عن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرنا بصبيان فيهم ابن صياد، ففر الصبيان وجلس ابن صياد، فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم كره ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يداك، تشهد أني رسول الله؟ فقال: بل تشهد أني رسول الله. فقال عمر بن الخطاب: ذرني يا رسول الله حتى أقتله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب واللفظ لأبي كريب. قال ابن نمير: حدثنا. وقال آخران: أخبرنا أبو معاوية. قال: حدثنا عمش عن شقيق عن عبد الله قال: كنا نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمر بابن صياد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد خبأت لك خبا. فقال: الدخ. وقال صلى الله عليه وسلم: اخسى فلن تعدو وقدرك. فقال عمر: يا رسول الله، دعني فاضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن يكن الذي تخاف لن تستطيع قتله. قال: حدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا سالم بن الجرير عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر في بعض طرق المدينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشهد أني رسول الله؟ فقال: وتشهد أني رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله وملائكته وكتب ما ترى. قال: أرى عرشا على الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى عرش إبليس على البحر وما ترى؟ قال: أرى صادقين وكاذبا أو كاذبين وصادقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبس عليه دعوه. قال: حدثنا يحيى بن حبيب ومحمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا معتمر قال: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال: حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبد الله قال: قيل النبي صلى الله عليه وسلم بن صائد ومعه أبو بكر وعمر وابن صائد مع الغلمان، فذكر نحو حديث الجرير. قال: حدثني عبيد الله بن عمرو القواريري ومحمد بن مثنى قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: صحبت بن صائد إلى مكة، فقال لي: أما قد لقيت من الناس يزعمون أني الدجال؟ استسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يولد له. قال: قلت: بلى. قال: فقالوا: إذني أوليس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل المدينة ولا مكة؟ قلت: بلى. قال: فقد ورثت بالمدينة، وهذا أنا أريد مكة. ثم قال لي في آخر قولها: أما والله إني لا أعلم مولده ومكانه وأينه. وقال: فلبسني. قال: حدثنا يحيى بن حميد ومحمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يحدث عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال لي ابن صائد: وأخذتني منه ذمامة، هذا عذرت الناس ما لي ولكم يا أصحاب محمد؟ ألم يقل نبي الله صلى الله عليه وسلم: إنه يهدي وقد أسلمت؟ قال: ولا يريده وقد ولد لي. وقال: إن الله قد حرم عليه مكة وقد حججت. قال: فما زال حتى كاد أن يأخذ في قوله. قال: فقال له: أما والله إني لعمل أنا حيث هو وأعرف مباه وما. قال: وقيل له: يسرك أنك ذاك الرجل؟ قال: فقال: عير علي ما كرهت. قال: حدثنا محمد بن قال: حدثنا سالم بن حيان قال: اخبرني جرير عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا حجاج وعمر ومعنا بن صيد قال: فنزلنا منزل فتفرق الناس وبكيت انا وهو فاستوحشت من وحشتهم ما يقال عليه. قال: وجاء متاعي فوضعه مع متاعي، فقلت: ان الحرش ذكر وضعت تحت ذلك الشير. فقال: ففعل. قال: فرفعت لنا غنم فانطلق. فجاء بعسر فقال: اشرب ابا سعيد. فقلت: ان الحرش ولا ابن حار ما بي الا ان اكره ان اشرع عن يده. وقال: اخذ عن يده. فقال ابا سعيد: لقد هممت ان اخذ حبلا فاعلق به ثم اختنق مما يقول يقول لي الناس يا أبا سعيد من خفي علي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خفي عليكم معشر سألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر وأنا مسلم، وليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عقيم لا ولد له قد تركت ولدي بمدينة، وليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة ولا مكة، وقد أقبلت من مكة ما أقبلت من مدينة وأنا أريد مكة. قال أبو سعيد خذي حتى كدت أن أعذره، ثم قال ما والله إني لا أعرف وأعرف ولده أين هو الآن. قال قلت تبا لك سائر اليوم. قال حدثنا صبر علي الجهضمي قال حدثنا أبو شيعة بن مفضل قال عن أبي سلمة عن أبي نضر عن أبي سعيد قال قال صلى الله عليه وسلم لابن صيد ما ثروة جن؟ قال درمكة بيضاء مسك يا أبا القاسم. قال صدقت. وحدث قال عده قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سلمة عن جرير عن أبي نضر عن أبي سعيد قال أن ابن صيد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ثروة الجن فقال درمكة بيضاء مسك خالص. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي عدة قال حدثنا شعبة عن سعيد عن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن كثير قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله إن ابن صيد يقول أتحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند سفر من كل النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني حرمة بن يحيى بن عبد الله بن حرمة بن عبد إبراهيم التجيبي قال أخبرنا أبوه قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن أخبره أن عمر الخطاب انطلق على سفر في رهط قبل ابن صياد حتى وجد مع الصبيان عند أطم بني مغالة وقد قال ابن صياد يوم ذي الحلم فلم يشعر حتى ظهر رسول الله ظهره بيده، ثم قال رسول الله لابن صياد تشهد رسول الله؟ قال نظر ابن صياد فقال أشهد أنك رسول أمي. فقال ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال آمنت بالله برسوله. ثم قال رسول الله ماذا ترى؟ قال مصيد ياتيني صادق وكذا. فقال رسول الله قل لي طع علي كلام. ثم قال رسول الله اني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد وده. فقال رسول الله اخسأ فلن تعد وقد. فقال عمر بن الخطاب ذرني يا رسول الله قد ضرب عنقه. فقال رسول الله ان يكنه فلن تسلط عليه وان لم يكنه فلا خير لك في قتله. وقال سالم بن عبد الله سمعت عبد الله بن عمر يقول انطلق بعد ذلك مع رسول الله وأبي بن كعب الأنصاري إلى النخل التي فيها ابن صياد حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فطبق يتكب جذنه ويختيل أن يسمع ابن صياد شيئا قبل أن يرى ابن صياد. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومطجع على فراش في قذفية له فيها زمزمة فرأيت ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتكب جذنه. فقالت لابن صياد يا صافي وهو ابن صياد هذا محمد فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين. قال سالم قال عبد الله بن عمر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله ما هو له ثم كذب فقال إني لأنذركم وما من نفسي إلا وقد أنذر قومه لقد أنذره نوح قومه ولكن أقول لكم فيه قولا لم يقل نبي لقوم تعلموا أنه عور وأن الله تبارك وتعالى ليس بعور. قال ابن شهاب أخبرني عمرو بن ثابت الأنصاري أنه أخبر بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حذر ناس الدجال إنه مكتوب بين عينيه كافر يكرهكم من كره عمله ويكره كل مؤمن. وقال تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حيدا قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم معه رهط من أصحابه وعمر الخطاب حتى يد ابن صياد غلاما فقدنا هذا الحلم يلعب مع الغمان عند أطم بن عمامة. وساق الحديث من حديث يونس إلى منتهى حديث عمر بن ثابت. وفي الحديث عن يعقوب قال أبي يعني في قوله لو تركته أبين قال لو تركته أبين أمر وقعد. وقال حدثنا عبد بن حميد وسلمة بن شبيب جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر صلى الله عليه وسلم مر بن صياد في نفر من أصحابه في عمر الخطاب ويلعب مع الغمان عند أطم بن عمامة وغلاهم بمعنى حديث يونس وصالح غير أن عبد بن حميد لم يذكر حديث ابن عمر في انطلاق فسلم مع أبي بن كعب النخل. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام عن أيوب عن نافع قال قيل ابن عمر بن صياد في بعض طرق المدينة فقال له قولا أغضبه فانتفخ حتى ملأ السكة. فدخل ابن عمر على عصره وقد بلغها فقالت له رحمك الله ما أردت من ابن صياد يوم علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يخرج من غضبة يغضبها. قال حدثنا محمد بن قال حدثنا حسين يعني ابن حسن بن يسار قال حدثنا عن نافع قال كان نافع يقول ابن صياد قال ابن لقيته مرة فقال فقيت فقلت لبعضهم هل تحدثوا أنه قال لا والله يقول قال قلت كذبتني والله لقد أخبرني بعضكم أنه لن يموت حتى يكون أكثركم مالا ودا فكذلك هو زعم اليوم. قال حدثنا ثم فرغت قال فلقيت لقية أخرى وقد نفرت عينه قال فقلت متى فعلت عينك ما ترى ما أرى قال لا أدري قال قلت لا تدري وهي في رأسك قال إن شاء الله خلق في عصاك هذه قال فنخرك أشد نخير حمار سمعت قال فزع بعض أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت أمه وأما أنا فوالله ما شعرت قال وجاء حتى دخل على أمي وحدثها فقالت ما تريد لي ألم تعلم أنه قد قال إن أول ما يبعث على الناس غضب يغضبه باب ذكر الدجال وصفته. أحسنت بارك الله فيك. والقراءة عند الشيخ محمد عثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. وبأسانيدكما إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى باب ذكر الدجال وصفته وما معه.

حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني أبو عمرو عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطأ الدجال إلا مكة والمدينة وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة الصافين تحرسها فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج إليه من منها كل كافر ومنافق. نعم هنا وردت روايات في الدجال كثيرة وفي الفتن وكذا وفي أحيانا بعض التعارض وفي أحيانا بعض الأمور المشكلة يعني اعلموا قاعدة انتبهوا لها أحاديث الفتن وهذه الأحاديث فيها نوع من الرمز لئلا يفتن الناس ويفسرونها وينزلونها على الأحداث ولذلك رأيتم كيف ابن عمر كان يظن أن ابن صياد هو الدجال ثم رأيتم هذا ثم هناك نوع من ويعني قصة النبي صلى الله عليه وسلم في روايته لبعض الأحاديث التي رواها في الفتن تبين أن هناك نوع من الرمز حتى لا يعني يقع الناس في تنزيل هذه الحوادث التي تحدث في آخر الزمان على ما يحدث من حوادث كقول النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه رضي الله عنهن إحداكن تنبحها كلاب الحوأب هذا رمز أن واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ستخرج إلى فتن من الفتن وما تنبهت عائشة إلا عندما حصل ذلك وقول حذيفة بن اليمان لعمر بن الخطاب في الباب قال أيكسر مفتح قال يكسر وهكذا فحديث الدجال هذه وبعض الأشياء التي فيها لا يستطيع الإنسان مثلا أن يحكم بأنها هناك نوع من التعارض أو نوع من مثلا من الاضطراب يعني حتى أن البعض قد أنكر حديث الجساسة بسبب ما فيه من سياقات لكن هو مبناه على الرمز وسياقه يدل على أنه القصة تدل على ضبط الرواية أنها لا يمكن أن تكون مفتعلة هذه القصة. نعم أحسن الله عليك. وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد بن الحماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه غير أنه قال فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه وقال فيخرج إليه كل منافق ومنافقة. باب في بقية أحاديث الدجال. حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا يحيى بن حمزان الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن عمه أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال من يهود أصبعا 70,000 عليهم الطيالسة. حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جرج حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرت أم شيرين كنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرن الناس من الدجال في الجبال. قالت أم شيرين يا رسول الله فإن العرب يومئذ قالهم قليل. وحدثنا محمد بن شارم وعبد بن حميد قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جرج بهذا الإسناد. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن رطب منهم أبو الدهماء وأبو قتادة قالوا كنا نمر على هشام بن عامر ناتي عمران بن حصين فقال ذات يوم إنكم لتجاوزوني إلى رجال ما كانوا يحضر لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أعلم بحديثه مني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عامر عن أيوب عن حميد بن هلال عن ثلاثة رط من قومه فيهم أبو قتادة قالوا كنا نمر على هشام بن عامر إلى عمران بن حصين بمثل حديث عبد العزيز بن مختار غير أنه قال أمر أكبر من الدجال. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل عنون بن جعفر على نبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة. حدثنا أمية بن مسلم العيشي قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن زياد بن رياح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستا الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصة أحدكم. وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا همام عن قتادة بهذا الإسناد مثله باب فضل العبادة في الهرج. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن معل بن زياد عن معاوية بن قرة عن ماقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن معل بن زياد رده إلى معاوية بن قرة رده إلى معقل بن يسار رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إلي. وحدثني أبو كامل قال حدثنا حماد بهذا الإسناد نحوه. باب قرن ساعة. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاو حدثنا قتيبة بن سعيد بن الفضل قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم أنه سمع سهلا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه التي تلي الإبهام الوسطى وهو يقول بعثت أنا والساعة هكذا أو بعثت أنا والساعة هكذا. حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. قال شعبة وسمعت قتادة يقول في قصصه كفضل إحداهما على الأخرى فلا أدري أذكره عن أنس أو قاله قتادة. وحدثنا يحيى بن حبيب بن حارث وقال حدثنا خالد يعني بن حارث قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة وبتياح يحدثني أنهما سمع أنسا يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة هكذا وقرن شعبة بين إصبعي المسبحة والمسا يحكيه. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاوى حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة عن أبي تياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وحدثنا محمد بن شان قال حدثنا ابن عدي بن أبي عدي عن شعبة عن حمزة عن الضبي وأبي التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديثه. وحدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا معتمر عن أبيه عن معبد عن أنس عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعت أنا وساكاتين قال وضم السبابة والوسطى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة قالت كان العرب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة متى الساعة فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يونس بن محمد بن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تقوم الساعة وعنده غلام من الأنصار يقال له محمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يعش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. وحدثني حجاج بن شارق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن عدي الزيدي قال حدثنا معبد بن هلال العزني عن العنزي عن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال متى تقوم الساعة قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيها ثم نظر إلى غلام بين يديه من أذن شنوءة فقال إن عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة قال أنس ذاك الغلام من أترابي يومئذ. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عفان بن حسين قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس قال مر غلام للمغيرة بن شعبة وكان من أقران فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يؤخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم والرجلان فما يصل إلى فيه حتى تقوم والرجلان يبتاعان الثوب فما يتبايعان حتى تقوم والرجل يلط في حوضه فما يصدر حتى تقوم. أحسنت وبارك الله فيك. فرصة أخيرة لمن يسمع معنا بالنت رسالة على جوال طبعا من داخل المملكة 0551054816 ومن خارج المملكة بإضافة فتح خط المملكة 00966551054816 والقراءة عند الشيخ مصطفى مبرم. عنيدكم إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال باب ما بين النفختين. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأمشي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40 قالوا يا أبا هريرة 40 يوما قال أبيت قال 40 شهرا قال أبيت قالوا 40 سنة قال أبيت ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن الحزامي عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم يأكل التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ما قال هذا ما حدثناه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا فيه يركب يوم القيامة. قالوا أي عظم هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عجب الذنب. وقال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الزهد والرقائق باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أبي رواه يعني الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن جابر عن ابي عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بيض الآلية والناس كنفته فمر بجدنا أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. قال أتحبون أنه لكم؟ قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك فكيف وهو ميت. فقال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وحدثني محمد بن ثنى العنزي وإبراهيم بن محمد بن عرارة الشامي وقال حدثنا عبد الوهاب يعني عن الثقفي عن جعفر عن أبي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله غير أن في حديث الثقفي فلو كان حي غير أن في حديث الثقفي فلو كان حيا كان هذا السكك به عيبا. وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا أمام قال حدثنا قتادة عن المطرف عن أبي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ وألهاكم التكاثر. قال يقول ابن آدم مالي قال وأن لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأمضيت. وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وقال جميعا حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي كلهم عن قتادة عن مطرف عن أبيه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث همام. حدثنا وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول العبد مالي إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى ولبس فأبلى وطاف أقنى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. وحدثني أبو بن إسحاق وطاف اقتنى قال أو أعطى فاقتنى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. وحدثني أبو بكر وإسحاق قال أخبرنا ابن وقال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد مثله. وحدثني يحيى بن يحيى التميمي وزهير بن حرب محمد بن جعفر هذا المذكور في الإسناد ليس محمد بن جعفر غندر, هذا محمد بن جعفر بن أبي كثير ثقة أخو إسماعيل بن أبي كثير. قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وزهير بن حرب كلاهما عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن الله بن أبي مكر قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. وحدثني حرملة يحيى بن عبد الله يعني بن حرملة بن عمران التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف بني عامر بن لؤي وكان شهيد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالح على البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافقوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا أجل يا رسول الله. قال فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن إني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا أبي عن صالح حاء وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وقال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن كلاهما عن الزهري بإسناد يونس ومثل حديثه غير أن في حديث صالح وتلهيكم كما ألهتهم. وحدثنا عمرو بن سواد العامري وقال أخبرنا عبد الله بن أبي قال أخبرني عمرو الحارث أن أبا بكر بن سواد تحدث وأن يزيد بن رواح هو أبو فراس قال مولى عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون ونحو ذلك ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضكم على رقاب بعض. وقال حدثنا يحيى بن يحيى قتيبة بن سعيد قال قتيبة حدثنا وقال يحيى أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. نعم، أبو الزناد هنا هو عبد الله بن ذكوان، نادرا ما يرد باسمه، دائما بكنيته أبو الزناد. نعم. قال وحدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابي الزناد سواء. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن حاوى حدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو معاويه حدثنا ابو كريم ابو بكر بن ابي شيبه واللفظ له قال حدثنا ابو معاويه وكيع عن عمي عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا الى من اسفل منكم ولا تنظروا الى من فوق الى من فوقكم فهو اجدر ولا تجدروا نعمه الله. قال ابو معاويه عليكم. وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أمام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة أن أبا هريرة تحدث وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرأ ما فأراد الله أن يبتنيهم فماذا إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قذر للناس الذي قد قذرني الناس. قال فمسحوا فذاب عنه قذره وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو قال البقر. شك إسحاق إلا أن الأبرص والأقرع. قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر. قال فأعطي ناقة عشرا. فقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب شعر قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس. قال فمسعوا فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر. فأعطي بقرة حاملا فقال بارك الله لك فيها. فقال فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال إني أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس. قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا فأنتج هذان وولد هذا. قال فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إن واد الأبرص في صورته ويده. فقال رجل مسكين قد انقطعت به الحبال في سفري فلا بلغني اليوم إلا بالله ثم بك أسألك من الذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بغيب والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرصا فيغذرك الناس فقيرا فأعطاك الله. فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد على هذا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته وياتي. فقال رجل مسكين ابن سبيل قطعت به الحبال في سفري فلا بلغني اليوم إلا بالله ثم بك أسألك من الذي رد عليك بصرك شهد نتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري. فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعباس بن عبد العظيم واللفظ لإسحاق. قال عباس حدثنا وقال إسحاق وأخبرنا أبو بكر الحنفي وقال حدثنا بكير عن مسمار عن مسمار حدثني معامر بن سعد قال كان سعد بن أبي وقاص في إبني فجاءه ابنه عمر فلما رآه سعد قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فنزل فقال له أنزلت في إبنك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره فقال اسكت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وقال حدثنا المعتمر وقال سمعت إسماعيل عن قيس عن سعد الحاء. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال أبي وابن بشر قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول والله إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة وهذا السمر حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة. ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الدين. لقد خبت إذن وظل عملي ولم يقل ابن نمير ذا. وحدثنا ويحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد وقال حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع العنز

عن عبيد المكتب عن فضيل عن الشعبي عن انس بن مالك قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون ما مما اضحك؟ قال قلنا الله ورسوله اعلم. قال من مخاطبه العبد ربه يقول يا ربي الم تجرني من الظلم؟ قال يقول بلى. قال فيقول فاني لا اجيز على نفسي الا شهيدا مني. قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال فيختم على فيه فيقال لاركان انطقي فيقال لاركان انطقي. قال فتنطق باعمالي. قال ثم يخلى بينه بين الكلام. قال فيقول بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت ناضل. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وفي رواية عمرو اللهم ارزق. وقال حدثنا أبو سعيد الأشجي قال حدثنا أبو سعيد الأشجي قال حدثنا أبو سمت قال حدث سمعت الأعمش ذكر عن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد وقال كفافا وقال كفافا. وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال انتباعا حتى قبض. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو عنة عن الأعمش عن أبي هريرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام انتباعا من خبز بر حتى مضى لسبيله. حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود عن عائشة أنها قالت ما شبع آل محمد من خبز صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع قال عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبي عائشة قالت ما شبع آل محمد من خبز بر فوق ثلاث. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت عائشة ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز البر ثلاثا حتى مضى لسبيله. وحدثنا أبو بكر وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن مسعر عن هلال بن حميد عن عروة عن عائشة قالت ما شبع آل محمد يومين قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم يومين من خبز بر إلا وأحدهما تمر. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عبدة بن سليمان قال ويحيى بن يمان قال حدثنا عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت إن كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم لنمكث شهرا ما نستوقد نارا إن هو إلا التمر والماء. وقال حدثنا أبو كريب شبة وأبو كريب قال حدثنا أبو سامة وابن نمير عن هشام بن عروة بهذا الإسناد إن كنا لنمكث ولم يذكر آل محمد. وزاد أبو كريب في حديث عن ابن نمير إلا أن بيت إن أن يأتينا اللحيم. وقال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء بن كريب ومحمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا أبو سامة عن هشام بن أبي عائشة قالت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز وابي حازم عن ابي عن يزيد بن رومان عن عروه عن عائشه انها كانت تقول والله يا ابن اختي ان كنا لننظر الى الهلال ثم الهلال ثلاثه ايله في شهرين وما اوقد في ابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال قلت يا خاله فما كان يعيشكم؟ قالت الاسودان التمر والماء. الا انه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الانصار وكانت لهم منائح فكانوا يرسلون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البان فيسقينا. وقال حدثنا أبو الطاهر أحمد قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أبو صخر عن يزيد بن عبد الله بن قصيط حاء. وحدثني هارون بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن ابن قصيط عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن المكي والعطار عن منصور عن أمي عن عائشة حا. وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا داود عن عبد الرحمن العطار قال حدثني منصور عن ابن عبد الرحمن الحجبي عن أمه صفية عن عائشة قالت توفي رسول الله صفية عن عائشة قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شبع الناس من الأسودين التمر والماء

الطوسي جميعا عن الثقفي، واللفظ لابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن محمد بن سيرين عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدت امه من بني اسرائيل لا يدرى ما فعلت ولا اراها الا الفار، الا ترونها اذا وضع لها البان الابل لم تشربه واذا وضع لها البان الشاء شربت. قال ابو هريره فحدثت هذا الحديث كعبا فقال انت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت نعم. فقال ذلك مرارا. قال أقرأ قلت أقرأ التوراه؟ قال اسحاق في روايته لا ندري ما فعلت. حدثنا ابو كريم قال محمد بن علاء قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن محمد عن ابي هريره قال الفاره مسخ وايه ذلك انه يوضع بين يديها لبن الغنم فتشربه ويوضع بين يديها لبن الابل فلا تذوقه. فقال له كعب سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال افانزلت علي التوراه. باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وحدثني قتيبه بن سعيد قال حدثنا الوليد عن عقيل عن الزهري عن ابن مسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. وحدثني ابو الطاهر وحمل بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب عن يونس حاوى حدثني زهير بن حاضر ومحمد بن حاتم قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال اخبرنا ابن اخي ابن شهاب عن عمي عن ابن مسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب المؤمن امره كله خير. وحدثنا هداب بن خالد الازدي وشيبان بن فروخ جميعا عن سليمان بن المغيره واللفظ لشيبان قال حدثنا سليمان قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر وكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر وكان خيرا له. باب النهي عن المدح وإذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنة على الممدوح. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال مدح رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال ويحك قطعت عنق صاحبك قطعت عنق صاحبك مرارا. إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا أحسبه إن كان يعلم ذاك كذا وكذا. وحدثني محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد قال حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثني أبو بكر بن نافع قال أخبرنا غندر وقال شعبة حدثنا عن خالد الحداء عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده رجل فقال رجل يا رسول الله ما من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منهم في كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك مرارا يقول ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا إن كان يرى أنه كذاك ولا يزكي على الله أحدا. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا هاشم القاسم حاوى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سواك هم عن شبه بهذا الإسناد نحو حديث يزيد بن زويه ليس في حديثه ما قال رجل ما من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه. وحدثنا أبو جعفر بن محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن بويد بن عبد الله بن أبي بودة عن أبي بودة عن أبي موسى قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطيف في المدحة فقال لقد أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى جميعا عن ابن مهدي واللفظ لابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب عن مجاهد عن أبي معمر قال قام رجل يثني على أمير من الأمراء فجعل المقداد يحثي عليه التراب ويقول وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المداحين التراب. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن همام بن حارث أن رجلا جعل يمدح عثمان فعمد المقداد فجثى على ركبتيه وكان رجلا ضخما فجعل يحثو في وجهه الحصى فقال له عثمان ما شأنك؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور حا وحدثنا عثمان بن أبي قال حدثنا الأشجعي عبيد الله بن عبيد بن الرحمن عن سفيان الثوري عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن همام عن المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب مناولة الأكبر. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا الصخري يعني ابن جوير عن نافع أن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام يتسوك بسواك فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر ومنهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر. باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم. وحدثنا هارون معون قال حدثنا أبي سفيان بن عيينة عن هشام عن أبيه قال كان أبو هريرة يحدث ويقول اسمعي يا ربة الحجرة. وعائشة تصلي فلما قضت صلاتها قالت لعروة ألا تسمع إلى هذا وما قالته آنفا إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لا أحصاه. وحدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحوا وحدثوا عني ولا حرج ومن كذب علي قال همام أحسبه قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. باب قصة أصحاب. أحسنت بارك الله فيك. القراءة عند الشيخ عمار عيسى. بسم الله الرحمن الرحيم بأساندكم إلى المسلم رحمة الله عليه.

وهو يقول: أطعمه مما تأكلون وألبسه مما تلبسون، وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسنات يوم القيامة. ثم مضينا حتى أتينا جابر بن عبد الله رضي الله عنه في مسجده وهو يصلي بثوب واحد مشتملا به، فتخطيت القوم حتى جلست بينه وبين القبلة، فقلت: يرحمك الله، أتصلي بثوب واحد ورداءك إلى جنبك؟ فقال بيده في صدره هكذا، وفرق بين أصابعه وقوسها. أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك فيراني كيف أصنع فيصنع مثله. قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد هذا وفي يده عرجون بن طاب، فرأى في قبلة المسجد رخامة فحكها بالعرجون، ثم أخبرنا فقال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال: فخشعنا. ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال: فخشعنا. ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال: قلنا: لا، أينا يا رسول الله؟ قال: فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه، فليبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساري تحت رجله اليسرى، فإن عجلت بك بادرة فليقل بثوبي هكذا. ثم طوى ثوبه بعض ورمة، فقال: أروني عبيرا. فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله، فجاء بقلوق ذراعته، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون، ثم لطخ به على أثر النخامة، فقال جبن: فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم؟ قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواطل، وهو يطلب المجدية المجدية بن عامر الجهني، وكان الناصح يعتقبه من الخمسة أو كان الناضح يعتقبه من الخمسة والستة والسبعة، فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح الله، فأناخه فركبه ثم بعثه، فتلدن عليه بعض التلدن، فقال له: شاء لعنك الله. فقال رسول الله: من هذا اللعين بعيرا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: انزل عنه بلا تصحابنا بملعون، لا تدعو على أنفسكم ولا تدعو على أولادكم ولا تدعو على أموالكم، ولا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. قال: سرنا مع رسول الله حتى إذا كانت عشيشة وأدنونا ماء من مياه العرب، قال رسول الله: من رجل يتقدمنا فيمدر الحوض فيشرب ويسقينا. قال: فقمت فقلت: هذا رجل يا رسول الله. فقال رسول الله: أي رجل مع جابر؟ فقام جبار مسخر، فانطلقنا إلى البئر فنزعنا في الحوض سجلا أو سجلين، ثم مدرناه ثم نزعنا فيه حتى أفهقناه، فكان أول طالع علينا رسول الله. فقالت: أتذنان؟ قلنا: نعم يا رسول الله. فأشرعنا قدوه فشربت شنقالها فشهجت فبالت ثم عادل بها، فأناخ. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحوض فتوضأ منه، ثم قمت فتوضأت من متوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب جبار بن صخر يقضي حاجته، فقام رسول الله ليصلي، وكانت علي بردة، ذهبت أنا وخالف بين طرفي فلم تبلغ لي، وكانت لي ذباذب فنكستها، ثم خلفت بين طرفي ثم توقصت عليها، ثم جئت حتى قمت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي فأدارني حتى قام عن يميني، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ، ثم جاء فقام عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر، ثم بطنت به، فقال هكذا بيده يعني شد وسطا. فلما فر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا جابر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إذا كان واسعا فخالف بين الطرف، إذا كان ضيقا فاشدد على حقك. وحسرنا مع رسول الله، وكان قوت كل رجل منا في كل يوم تمرة، فكان يمصها ثم يصرها بثوبه، وكنا نختبط بقسينا ونأكل حتى قرحت أجداخنا، فأقسم أخطئها رجل منا يوما، فانطلقنا به ننعشه، فشهدنا أنه لم يعطها فأعطيها، فقام فأخذها. وسرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا وادي أفيه، فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فاتبعته بإداوة من ماء، فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يرى شيئا يستتر به، فإذا شجرتان بالشاطئ الوادي، فانطلق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما، فأخذ بغصن من أغصانه، فقال: انقادي علي بإذن الله. فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده، حتى أتى الشجرة الأخرى، فأخذ بغصن من أغصانه، فقال: انقادي علي بإذن الله. فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنصف بما بينهما، لام بينهما يعني جمعهما، فقال: التئما علي بإذن الله. فالتأمتا. قال جابر: فخرجت أحضر مخافة أن يحس الرسول بقرب فيبتعد، وقال محمد بن عباد فيبتعد فيتبعد. فجلست أحدث نفسي، فحانت مني لفتة، فإذا أدبر الرسول مقبلا، وإذا الشجرتان قد افترقتا، فقامت كل واحدة منهما على ساق، فرأيت الرسول واقفا وقفة، فقال برأسي هكذا، وأشار أبو إسماعيل برأسي يمين وشمال، ثم قال: فلما انتهى إلي قال: يا جابر، رأيت مقامي؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: منطق الشجرتين فقطع من كل واحدة منهما غصنا، فأقبل بهما حتى إذا قمت مقامي، فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك. قال جابر: فقمت بقته حجرا فكسرته وحسرته، فانذلق لي، فأتت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا، ثم أقبلت أجرهما حتى قمت مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، أرسلت غصنا عن يمين وغصنا عن يسار، ثم حيقته، فقلت: قد فعلت يا رسول الله، فعم ذاك؟ قال: إني مررت بقبرين يعذباني، فأحببت بشفاعة أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين. قال: فأتينا العسكر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا جابر، نادي بوضوء. قال: فقال: ألا وضوء؟ قال: قلت: يا رسول الله، ما وجدت في الراكب من قطرة. وكان رجل من الأنصار يبرد الرسول صلى الله عليه وسلم الماء في أشجاب له على حمارة من جريب، على حين مرة قال فقال لي انطلق إلى فلان ابن فلان الأنصاري فانظر هل في أشجابه من شيء قال فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها لو أني أفرغه لشربه يابسه فأتيت رسول الله فقلت يا رسول إني لم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها لو أني أفرغه لشربه يابسه قال اذهب فأتني به قال فأتيته فأخذه بيده فجعل يتكلم بشيء لا أدري ما هو ويغمزه بيده ثم أعطاني فقال يا جابر النادي بجفنة فقلت يا جفنة الركب فأتيت بها تحمل فوضعتها بين يدي فقد رسل بيدي بالجفنة أخذ فبسطها وفرق بين أصابعه ثم وضعها في قعر الجفنة وقال خذ يا جابر فصب عليه وقل بسم الله فصببت عليه وقلت بسم الله فرأيت الماء يتفور بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فرد الجفنة ودارت حتى امتلأت فقال يا جابر نادي من كان له حاجة بما قال فأتى الناس فاستقوا حتى رووا وقال فقلت هل بقي أحد له حاجة فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الجفنة وهي ملأة وشك الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع فقال عسى الله أن يطعمكم فأتي نسيف البحر فزجر البحر فسخر البحر سخرة فألقى دابة فأورينا على شقها النار فطبخنا وسوينا وأكلنا حتى شبعنا قال جابر فدخلت أنا وفلان وفلان حتى عد خمسة في حجاج عينيها أو في حجاج عينها ما يرنا أحد حتى خرجنا فأخذنا ضيلا من أضلعه فقوسناه ثم دعونا بأعظم رجل في الركب وأعظم جمل في الركب وأعظم كفل في الركب فدخل تحته ما يطأطئ رأسه. أحسنت بارك الله فيك. وبهذا ينتهي المجلس 25 والمجلس قبل الأخير وإلى مجلس الختم إن شاء الله بعد صلاة المغرب بإذن الله عز وجل.